الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إنها قد أخذت حبوب منع الدورة الشهرية أكرمك الله، تقول حتى تصوم هذا الشهر كاملا، تقول لكن في بداية رمضان نزل معها نقطة خفيفة قبل الإفطار بدقائق، تقول ثم أفطرت وتركت الحبوب وتركت الصلاة ظنا منها أكرمك الله أن هذه هي الدورة، علما تقول أنه بقي على دورتها المعتادة 5 أيام، تقول وفي نفس اليوم الثاني حصل نفس الشيء، ولكنها تقول في اليوم الثالث نوت الصيام، تقول ما الحكم في ذلك؟ تقول علما أن الدم كان لونه خفيفا وعلى شكل نقاط خفيفة. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في حال المرأة أنها طاهر ليست بحائض، فإذا نزل عليها شيء من نقاط الدم أو الصفرة أو الكدرة وشكت هل هذه النقاط تدخلها في مسمى الحائض أو لا، فلا ينبغي لها أن تنتقل من الأمر المتيقن وهو أنها طاهر إلى الأمر المشكوك فيه وهي أنها حائض بمجرد الشك، بل كان الواجب على المرأة أن تبقى على الأصل وعلى اليقين المقطوع به وهي أنها طاهر حتى تنتقل من هذا اليقين إلى يقين الحيض مع اطمئنان القلب، لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن المتقرر عند العلماء أن ما ثبت باليقين فإنه لا يرفع إلا باليقين، فلا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة المفروضة عليها بيقين لمجرد قطرة أو قطرتين شكت أهي حيض أو لا، ولا يجوز لها أن تترك الصوم الواجب لمجرد صفرة أو كدرة عرضت لها في فرجها، ولا يجوز لها أن تمتنع من معاشرة زوجها لمجرد شيء من قطرات الدم إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنها أنها تدخلها في مسمى الحائض، فحينئذ تنتقل من يقين الطهارة إلى يقين الحيض بقلب مطمئن، وبناء على ذلك فتلك القطرات التي ترينها متفرقة في هذه الأيام لا حكم لها شرعا فهي استحاضة، ولا يجوز لك أن تتركي بسببها لا صوما ولا صلاة ولا تمتنعين من معاشرة زوجك، ولك أن تقرأ القرآن ولك أن تمسيه، ولا يثبت في حقك أي حكم من أحكام الحائض حتى ينزل ذلك الدم المعتاد كل شهر في وقته المعتاد والذي لا يوجب في قلبك شيء من الريب ولا الشك بأنه حيض، فمتى ما عرض لك شيء من الشك فارجعي بحالتك إلى أمرك المتيقن وهي أنك طاهرة فتبقين تصلين وتصومين حتى تتيقني أنك دخلت في مسمى الحائض، فصيامك السابق صيام صحيح وصلاتك السابقة صلاة صحيحة والله أعلم. وإذا كنت قد أفطرت يوما بسبب هذه القطرات فالواجب عليك أن تستغفري وتتوبي وتقضي هذا اليوم والله أعلم.